مثل ناقة الله يتعين هذا المعنى. وذلك لأن يوم القيامة ما فيه بناء صنعه الآدمي يستظل به، ولا في الشجر يستظل به، ولا جبال يستظل بها، ولا شيء، ما فيه إلا ظل يمن الله به على من يشاء من عباده. عرفت؟ هنا هنا يقول الله ظلا، لأنه لا يمكن أن نقول إنه ظل الله، لأن الله عز وجل لا يمكن أن يكون أن يحول بين الشمس وبين الناس، ولا ظل العرش حتى ظل العرش، وإن كان ظل العرش أقرب لأنه ربما يكون جزء من العرش يظل، لكن هذا ليس بصحيح لأن العرش فوق المخلوقات. فتعين أن يكون هناك ظل يخلقه الله، لأنه ليس هناك ظل المصنف. وجاء في الحديث كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. وحدثني من أثق به أن رجلا كان يمنع زوجته من أن تصدق على مسكين يطرق الباب، فخرق الباب مسكين ذات يوم وقال إنه ليس عليه ثياب تقيه من البر وليس له طعام وهو جائع عار، فأخذ ثوبا من البيت وأعطت، رقت لحاله فأعطته كما رقى أبو هريرة لحال من؟ لحال الشيطان. أعطته ثوبا وأعطته ثلاث ثمرات. وكان زوجها نائما في المسجد فرأى أن القيامة قد قامت وأن الناس في موج عظيم وحر شديد وشمس لاهب، وإذا بكساء يعلو رأسه وفيه ثلاث فروق، فرأى ثلاث ثمرات جاءت وسدت هذا الطريق، فتعجب وانتبه من نومه منذعرا وقص على زوجته هذه الرؤيا. ففهمت الزوجة أن هذه الرؤيا بسبب الكساء الذي تصدقت به والثمرات، فقالت له القضية كذا وكذا، جاءني رجل بعد الظهر وشكى حاله وفقره ومسكنته فأعطيته ثوبا وثمرات. فقال لها لا تردي مسكينا بعد اليوم. الله أكبر، نبهه الله. وهذا مصداق الحديث كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. نعم نعم. ترجع المخلوق والخالق، أما رجوعها المخلوق فلكونها من مصلحة، وأما رجوعها الخالق فلبيان كمال صفته وأنه سبحانه وتعالى لا يعمل شيئا عبثا، كما قال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وفي آية أخرى وما بينهما إلا بالحق، وفي آية ثالثة وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. فالحكمة تعود للخالق والمخلوق. نعم. الدليل العقلي قلنا أن العلو أول ما نناقش نقول لهم أن العلو شنو صفة كمال المخلوق. نعم. العقل يقول بأنها صفة كمال. نعم. لكن هم يقولون أن لو قلت العلو هو صفة نقص المعلوم. ماشي. لأن يقولون أنتم وضعتموه في جهة واحدة. لا أبدا، حين نقول هو في جهة هو مفروض من كل جهات، لأن السماوات السبع والأرض السبع في كفه جل وعلا كخردلة في كف أحد، والعلو المطلق فضع ما في شيء يساوي ولا يحارب، فضع ما في شيء. والفضع كما قال الشيخ الإسلام هو حقيقة، الفضع عدم، ما في شيء موجود إلا الله عز وجل. نعم. قال الله عز وجل هو بعد أن أخذ أنه كان يمكن العلم، بعد أن نعش السماء لكن في كل مكان في السماء. أصلا ليس في السماء في نفس السماوات هذا السبع، هذا هو فوقها، ولهذا قد قلنا لكم قبل قليل إن في السماء بمعنى على السماء، أو في السماء في العلو، العلو الذي من السماوات الأجرام، ولا معلوم ما يجوز ان تعتقد ان الله يحيط به السماء، بل وهو على العرش لا يجوز أن نعتقد بأنه مفتقر للعرش بحيث لو زال العرش لسقط كما لو زال الكرسي من تحت الإنسان لسقط. نعم. أردنا على السريلي الذين يقولون بأن الله في السماوات بذاته وفي الأرض بذاته. نعم. وعلى الأشعري الذين يقولون بأن الله حال في كل مكان بأن الله ثم أن يكون متعبدا أو أن يكون متجزيا إذا يعني قلنا بقوم. فلماذا لا نقول أيضا بهذا القول وبهذا اللازم في قوم يحبي على العرش بذاته وينزل إلى السماوات الدنيا بذاته؟ نعم. هو لولا أن رسول الله ينزل ما قلنا. لكن هل قال الرسول يوم من الايام انه اهل ذاته بكل مكان؟ لو قال كنا الله على كل شيء قدير ولا ممكن. مقتضى من الارض يعني. ايش؟ نعم. يقولون ان الله كل الارض ايضا بذل. ماشي. لان القلب اله وهو الذي في السماء اله فالوهيته في السماء ما اطلق. أيضا ما أنا ما كنت مازم أن يكون مخالفا لنا كما يقال في إبي ثلاث معي إن شاء الله لكن لا لا بأس مدام قلت كما يقال القمر معنا وهو في السماء. هذا التعبير سائر في اللغة العربية. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم في نعم. أول هذه اللحظة في ثبوتها نظر هذه الحديث ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص. يعلم أحوالهم ويسمع أحوالهم ويرى أفعالهم ويبدلهم بالنعم يغفر الخطير ويرحم الكثير يوسفون من يشاء وينصر إن هو سميع البصير. لما ذكر المؤلف آيات العلو العام ذكر العلو الخاص ذكر العلو الخاص. العلو العام من الصفات الذاتية التي لم يزل له ولا يزال متصفا بها. العلو الخاص هو الاستواء على العرش. هذا العلو الخاص الاستواء على العرش دليله قوله ونؤمن بأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام في المرتبة على العرش جبر الأمر. خلق السماوات والأرض في ستة أيام أولها أحد وآخرها أتم الجمعة وهي هذه الأيام معروفة. فإن قال قائل كيف تكون هذه الأيام المعروفة وهذه الأيام المعروفة مترقبة على الشمس وحين خلق السماوات والأرض ليس هناك شمس؟ قلنا إنه واحد تقدير لأن الله خلق الأرض في يومين سابقين على حق السماوات وهذا اليومان ليس فيهما شمس. فيقال إن هذا بالتقدير أي بمقدار يوم ويوم ويوم ويوم ويوم ويوم ستة أيام. ثم استوى على العرش ثم أي بعد خلق السماوات والأرض استوى على العرش. فهل هو قبل ذلك مستوى على العرش أو لا؟ إن قلنا لا أخطأنا وإن قلنا نعم أخطأنا لأن الله أخبرنا أنه استوى بعد خلق السماوات والأرض على العرش وسكت عما قبل ذلك. فالواجب علينا السكوت الواجب علينا السكوت. إذا قيل هل الله استوى على العرش هل الله كان مستويا على العرش قبل خلق السماوات والأرض؟ فالجواب الله أعلم. لكن بعد خلقها استوى. أما قبل خلقها فالله أعلم. قالوا استوى على العرش أي على عليه. واعلم أن استوى تأتي في اللغة العربية على أوجه. الوجه الأول مطلق والثاني مقيدة بعلى والثالث مقيدة بإلى والرابعة مقرونة بالواو. هذه على أربعة أوجه. الأول إيش؟ مطلقة. والثاني مقيدة بعلى والثالث مقيدة بإلى والرابعة مقرونة بالواو. الرابعة مقرونة بالواو. فإذا جاءت مطلقة صار معناها الكمال ومنها قوله تعالى ولما بلغ أشده واستوى أي كمل في خلقته وعرضه. والمقيدة بعلى تكون بمعنى العلو ومنه قوله تعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك أي علوت. وقوله تعالى لتستووا على ظهوره

مقصود. وفقنا الله وإياكم لما في لما يحب. نعم. نعم. طيب. لا ما صحيح. اليد معلوم والكيف مجهول. يقول الأخ عبيد الله إذا قلنا اليد معلوم معناه مثل هذا. هل هذا صحيح؟ أبدا. لو قلنا إن للجمل يدا نقول مثل هذا اليد؟ ما نقول. للهر يد مثل هذا اليد؟ وللأسد يد؟ فلا يلزم من إثبات حقيقة التمثيل أبدا إطلاقا. وهذا هو الذي أوجب التمثيل والتعطيل. شوف يعني الآن إثبات الحقيقة أوجب لبعض الناس التحريف والتعطيل ولبعض الناس التمثيل. الممثلة قالوا لا نعقل يد حقيقية إلا مثل يد المخلوق. وأهل التحريف قالوا إذا كنا لا نعقل إلا مثل يد المخلوق لازم من إثباتها التمثيل والتمثيل ممنوع. إذن يجب أن ننفي يد الحقيقية ما في أشكال. وش نقول؟ ثابتة؟ الاستواء ثابت؟ وش معنى؟ ما يخلينا يقولنا الاستواء ثابت؟ هي وش نقول؟ ما قل العبارة. الاستواء معلوم. طيب. والفرق؟ لا فرق. الاستواء فعله والذي يده. وليش من الصورة؟ أنا الآن سبني الآن على هذا السرير. لا أبدا لا فرق. لأنك لو أردت أن تجعل يد معنوية أخرجت عن الظاهر. بلى. لا بد تقول اليد معلومة على أن نظيرها بالنسبة لنا أبعاد. ولهذا صفات الله عز وجل منها صفات معاني ومنها صفات نظيرها بالنسبة لنا أبعاد مثل الوجه والعين واليد والقدم. لكننا لا نقول إنها بالنسبة لله أبعاد لأن البعض في اللغة هو ما يمكن وجود الأصل دونه وما ينقص الأصل بفقه. فلهذا يتحاشى العلماء أن يقولوا إنها أبعاد لكن نظيرها بالنسبة لنا أبعاد. ولهذا تسمى الصفات الخبرية ولا يقال الصفات المعنوية لأنها مقصورة على صبر. نعم أنت بالنسبة لقولك العلوم علو الله عز وجل لا يجوز أن يقال على عن السماء. نعم إذا كان لا ما قلنا هذا. هل نقول هذا يا جماعة؟ إيش هالكلام هذا؟ تقول علي ما لم أقل وأنا حارس المكان؟ إذا كان استوى لا نقول استوى على السماء. إذا كان استوى بمعنى على السماء لا احنا قلنا علوا خاصة. اقرأ بارك الله فيك. ثم فهد لسانك من قولك للمعلم قولك كذا وكذا. لأن هذا يعني عدم موافقتك على ما أقول. وإن كنت موافق لكن هذا التعبير بالنسبة للطالب سيء. كالقولنا مثلا كذا وكذا. لأن المفروض أن التلميذ يقول بما قال معلمه ولو على الأقل في مجلس التعلم. أما أن تقول قولك وكأنك مناظر لي فهذا يعتبر من سوء أدب المتعلم. ونحن نعذر بعض الإخوان لأنهم ما قرأوا مع الأسف آداب طالب العلم. فمثل هذا بارك الله فيك تقول قولك ثم إذا نقلت فحرر النقل. فنحن لم نقل إنه لا يقال على السمع أبدا. ولو قلنا ذلك فإننا كاذبون. لكن قلنا لا نقول استوى على السمع ليش؟ لأن الاستواء علو خاص كما قرر الشيخ الإسلام في الرسالة العرشية وغير من العلماء، وهو أيضا واضح. عرفت؟ ولا تلومني إذا غضبت، فإن الإمام مالك قال للرجل السؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا ثم أمر به فأخرج. أما أنا فأعذرك وأقول حرر الناقل، بارك الله فيك، لا سيما في أمر العقيدة. الإشكال ما في إشكال. وضربت لكم مثلا لتقريب المعنى برجل كان على كرسي فوق السطح، فهناك علو عام على جميع البيت بما فيه ما تحت السطح، وهناك علو خاص وهو الاستواء على هذا السرير المباشر، وهذا لا لا لا لا, لا يختص به إلا مستوى عليه. ورد ايش؟ استوى إلى لا، قلنا لكم إن استوى إذا تقير بإلى فهي بمعنى القصر. هذه من على ولا إلى واضح. المهم إن استوى على كذا هذا خاص به لا يتناول غيره، لكن إذا كان العرش فوق المخلوقات كلها لزم من استواء الله على العرش أن يكون عاليا لا مستويا، عاليا على جميع المخلوقات. طيب إذا كان عاليا على جميع المخلوقات وقلنا أنه قبل استواء على العرش لا نقول استواء عليه ولا نقول المستوى، نعم، لكنه عالم عليه، لأن العلو من الصفات الذاتية ما يمكن ينفق الله عنه أبدا، من الصفات الفعلية. لا ما يخالف يا أخي، هذه عقيدة لازم نصحح عقيدة إخواننا، لابد. اتضح الآن؟ تصور بركة استوى على العرش، الاستوى على العرش علو خاص، أنا لا أستطيع أن أقول استوى عليه أي علوا مباشرا لأني أتحاشى من كلمة مباشرة، لكن بالنسبة لأنا على هذا السرير مباشر، هذا علو مباشر، لكن علوي على الأرض الآن مباشر ولا غير مباشر؟ غير مباشر. هذا يعني يقرب لك هذا الشيء، ولا حرج أن يقرب المثال للمعاني لا للمماثلة، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم كما ترون القمر. فالمهم استوى على الشيء على عليه علوا خاصا، وبالنسبة لي ولك نقول مباشر، لكن بالنسبة لله ما نقول مباشر ولا غير مباشر. ولهذا غلط ابن الجوزي في قوله إن الله خلق آدم بيده ومسه، قال ما لتحلت وممسه، كذلك إذا قلت استوى على العرش ومسه ما لتحلت، أو استوى عليه ومسه ما لتحلت، الله أعلم. حكمة مدرسحة قال بعضهم أن الحكمة في خلق الله عز وجل ست سماء من السماء والأرض في ست أيام، أن يعلم عباد المؤمنين تدرس الإحكام. نعم، هذا ربما يكون هذه من الحكمة، يعني الإنسان قد استنبط الحكمة بما يظهر، لأنه قاد على يطلق بالأحقى كلمة واحدة، لكن قال العلماء إن الله تعالى علم عباده التأني والإحكام، وأن الإحكام أهم من العجلة. وقال الطبائعيون أيضا إن هذه المخلوقات لها أسباب تنشأ كما ينشأ الحمل في البطن، هذه الأسباب تفاعلت وتفاعلت حتى تكون السماء وأرضا، وهذه مدة تحتاج إلى طول، ولهذا يفسرون الأيام ما هي أيامنا هذه الطبيعيون، يقول أيام طويلة هم 50,000 سنة ولا غيره، لأنهم يرون أن هذا التدرج بناء على التفاعل وترتب المسببات على أسبابه. أما نحن فنقول إن الله لو شاء لخلقها بلحظة، كما أن الجنين في البطن لو شاء الله خلقه بلحظة وخرج بلحظة، لكن الله قدره حسب النمو وتدافع الأسباب.